بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم صل على محمد. من الحقائق التي لا ينبغي أن تغيب عن ذهن الإنسان المسلم، كل مسلم مطالب بأن يستحضر مجموعة من الحقائق الهامة. أولها أن الإسلام جاء ليصحح المفاهيم، والإسلام جاء ليصحح الأوضاع، وأن الإسلام جاء ليصحح مسيرة الإنسانية جمعا. نصلى على رسول الله. يعني هم دي الكلمتين المطلوبين، ثلاث كلمات مطلوبين. جاء الإسلام ليصحح المفاهيم، وجاء الإسلام ليصحح الأوضاع، وجاء الإسلام ليصحح مسيرة الإنسانية. من خلال هذا الفهم ننظر إلى الإسلام فنعتز به ونتمسك به ونمضي بعزيمة ماضية في تنفيذ ما أراد الله لهذه الأمة. سورة الأحزاب رغم أنها سميت بحادثة معينة، حادثة لها أثرها الخطير في مسيرة الأمة الإسلامية، لكن تناولت سورة الأحزاب أكثر من 40 حكم يتعلق بالفرد، بالأسرة، بالمجتمع، بالأخلاق، بالعقيدة، بالقيم والمبادئ. لكن هناخذ نموذج لتصحيح المفاهيم، ونموذج لتصحيح الأوضاع، ونموذج لتصحيح مسيرة هذه الأمة. من المفاهيم الخاطئة أن الناس يعتقدون أن التفوق والتقدم والترقي في أمور الدين أو أمور الدنيا أمر يسير هين قريب المنال. لكن السورة بتقول إن الإنسان على قدر ما تكون له مكانة، على قدر ما يتحمل من المسؤولية ويقيد نفسه بقيود الشرعية. بمعنى أزواج النبي رضي الله عنهن وصلوات الله وتسليماته عليه وعليهن، لما القرآن يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا. الخطاب لأزواج النبي، أزواج النبي في عصمة وفي حصانة وفي بيت هو أشرف البيوت على أرض الله، أراد الله لهن أن تكون لهن مكانة عالية في القرب من الله، وأن تكون لهم مكانة عالية في أمور الدين وأمور الدنيا. لكن واضح أن المكانة العالية والرقي والسمو في عين الله وفي ميزان الإسلام يختلف عن ميزان العقول البشرية وميزان الأمم الأخرى، وده مفهوم لازم يتصحح. يعني احنا بنقول النهاردة ان العيلة المحترمة الغنية اللي تخلي البيت مليان بالأجهزة الحديثة وبالمرفهات والأمور التي تعتبر ترفيهية، وإن البنت لما تتزوج على قدر ما يكون الدولاب مليان بالفساتين والغيرات على قدر ما تكون محترمة وبالتعين، وأنها على قدر ما تتمتع بألوان الطعام والشراب تبقى هي دي المحظوظة. لكن إذا كانت أشرف البيوت الأرض بيوت النبي والقرآن يحذرهن من الطمع في متاع الدنيا ويرجعهن إلى ميزان الإسلام في أن تحيا المرأة مع الله بقلبها وعقيدتها وعبادتها وأخلاقها وسلوكها، وأن متاع الدنيا لا يكون أكبر همها لتربية، وده مبدأ وده قيمة. ولما يخاطب القرآن المرأة زوجة النبي ويقول لها خلي كلامك جاد لما حد ينده ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام أو يستأذن على رسول الله سواء كان النبي موجودا أو غير موجود، لا يرتفع صوت المرأة ولا يلين ولا يكون رقيقا تميل إليه القلوب المريضة، لأن القلوب المريضة القلب المريض يميل إلى المرأة في صوتها أو في صورتها. القلب المريض الذي له ميل للشهوة، القلب المريض الذي لا يحتكم ولا يلجم بلجام الشرع. وما أكثر هذا، وإذا كان في أيام الصحابة كان فيهم التحذير من أن يكون هناك قلوب مريضة، فيحذر نساء النبي وهن أظهر البيوت وأشرف وأعز النساء ولا تخضعن بالقول. يبقى المرأة النهاردة من باب أولى وأحرى ألا تلين بالقول، لا باللي بيستأذن على الباب ولا اللي بيتصل في التلفون ولا اللي يكون معاها في المكتب إذا كانت موظفة ولا في السوق إذا كانت تشتري. ما يصحش المرأة تلين بالقول، والواقع مؤلم وكئيب، الواقع مؤلم وكئيب. تروح السوق تلاقي المرأة بتضحك لبتاع الخضار عشان ينجي لها كيلو طماطم وتلين له بالقول، تقول له ربنا يبارك لك، احنا ما يعني شعبنا ما بلزاش اشتري من غيرك، انا بصراحة بحب اشتري منك انت. وهذا خضوع بالقول يدعو الى الفاحشة والعياذ بالله، لانها لو ترددت عليه مرة ومرتين وثلاثة واربعة سيتجرأ عليها بأي حال من الأحوال. على الأقل يظل صوتها في أذنه وتحرك تتحرك شهوته حتى بعد أن تمضي ولو لم تعد بعد 20 شهر. إذن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ده مفهوم جديد في الإسلام لا ينبغي أن ينسى. ما فيش واحد يقول لك ده بيت النبي، لا، بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة. أنت عايز ترقى ولا عايز تنزل لأسفل؟ عاوز تعلى لفوق ولا عايز تنزل لتحت؟ لأن كان أيام النبي وأيام العرب كانت المرأة المشتراة الجارية اللي بتتباع وتشتري لا تعرف العفة ولا تعرف الطهارة. المرأة الحرة تعرف الطهارة والعفة، فإذا كانت حرة ومسلمة فعفتها تكون أكثر، فإذا كانت في بيت النبوة تبقى أكثر، تبقى قدوة لغيرها. ولذلك هند بنت عتبة، هند بنت عتبة التي كان منها ما كان في الكفر، لما جاءت ودخلت الإسلام وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء على بيعة سورة الممتحنة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، قالت هند بنت عتبة يا رسول الله أو تزني الحرة؟ انت بتاخد على عهد في ايه؟ ده احنا حرة، ده انا مش مملوكة، ده انا مش جارية بيبيعوني واشتروني، انا حرة ما عرفش الزنا وما حبش الزنا. تقول لي ازاي؟ سبحان الله، هكذا الحرة، هذا الحرة، المرأة الحرة. فكذلك المرأة المسلمة لا تخضع بالقول في التليفون، ايوة مين من سيادتك اي خدمة ما تهب فيه، يجي يخبط على الباب فين فلان تقول له تفضل العيال عاملين ايه والبنت عاملتين اتجوزت العروس ربنا ما رزقهاش ما حملتش وانت مالك يا تابنا وانت مالك تسال ليه تسال ليه انت تسال الراجل ليه على بنت اللي حملت ولا ما حملتش هذه حصه وحصه جاء الاسلام ليمنعها فلا تخضعن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الوقت انتهى لكن نقول ظاهرة ثانية عشان موجودة في البلد ظاهرة التبني ظاهرة التبني ألغاها الإسلام وذكرت في سورة الأحزاب الآن في زمننا هذا هناك المرأة إذا لم تنجب مر عليها سنة 12 ما تخلفش تقول أجيب لي عيل وربيه ماشي تربيه كفالة لكن إياك أن تتبني هذا الولد التبني معناها ينسب إلى الرجل إلى زوجها ينسب إلى زوجها وتربيه كأنه ابنها لا كأنه ابنها مصيبة مصيبة مصيبة تجيبه وتربيه تقول لك أكثر في ثواب ويبقى ابني طب ما ممكن تفتكر ثواب في ابن أختك إذا كانت أختك فقيرة عندها 5 أولاد خذي ولد ما النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام وربى سيدنا علي واتفقت العيلة المحترمة إنها تعين أبا طالب في تربية أولاده 12 عيل كل واحد يربي عيل ممكن تتكفلي بعيل فقير ابن أختك ابن أخوك واحد معروف إن أبوه فلان وأمه فلانة إنما جيب ولد مش معروف نسبه نجيبه من الملجأ ولا نجيب معرفش إيه هتؤجري عليه إن ربيتيه بس في حدود مفهوم الإسلام ما يبقاش يبقى ولدك ويقول لك يا ماما ويقول لأبوه يا ما يا أم ويقول لأختك يا خالتي ويقول لأخو جوزك يا عمتي وبعدين يطلع على عورتك حين يكبر مصيبة المصائب انت في البيت هتلبس نص كم وهتلبسي ملابس النوم وهتخرجي من اوضه النوم وانت لابسه كذا وهو عايش معاك في البيت عندي 7-8 سنين سيطلع على العورات وهذه مصيبه كارثه عايزه تتربي عيل تتكفلي به تكفلي به لوجه الله في النفقه بس احذري ان يطلع على عوره سيظل غريبا وهو غريب غريب غريب ولا في ميراثك ولا في ميراث ابيه يعيش زي ما يعيش لا يستحق الميراث بهذا توصي لي تدي لي هبه تدي لي اي حاجه انما تقولش ده ولدي ويقول لك ماما وبابا ويروح لخالتي يطلع على عورتها لاخته يطلع على عورتها ويقول لاخت ولاخت جوزه ويطلع على عورتها ويدي له بنته بنت اخته يطلع على عورتها وانت تعتقد انها دي اختك واختك ودي عمته ما ينفعش هذا الكلام لا يصح وحصل مره واثنين وثلاثه امور التبني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد عامل ايه مسيكم يحسن